وقلنا من كاد وخواتها وكان وخواتها وقلنا بتصديق وتدريس كذلك. ونتابع الآن نواسخ الجملة الاسمية. ماذا قلنا عن نواسخ الجملة الاسمية عندما عددنا نواسخ؟ ماذا قلنا؟ ما هي نواسخ الجملة الاسمية؟ كان وأخواتها، ثم كاد وأخواتها، ثم إن وأخواتها، والأخير ظن وأخواتها. بعض الظن. انتهينا من النوعين الأولين، وننتقل الآن إن شاء الله إلى النوع الثالث، وهي إن وأخواتها. وهي الأحرف المشبهة في الفعل، يعني اسمها الأصلي عند القدماء الأحرف المشبهة في الفعل. والمحدثون كثيرا ما يطلقون عليها الأحرف الناسخة، الأحرف الناسخة. وبعضهم أخذ بالسهولة المتنالية التي لا جملها، يقول حرف نصب، حرف نصب. طبعا وهذا في خطأ، لأن حرف النصب هو الذي ينصب الفعل المضارع. هذه ليست حرف نصب. لو قال هي حرف نصب ورفع فصح كلامه، أما أن يقول حرف نصب فقط فهذا ليس صحيحا. فإما أن يقول حرف ناسخ، وإما أن يقول حرف مشبه بالفعل. طبعا هو سمي مشبه بالفعل لأن لفظه يشبه الفعل. عندما أقول إن أو أن مثل أن يئن، مثل فعل الماضي من أن يئن، فهو شبيه له. واضح؟ لها معنى أن، لها معنى أؤكد، وكأن لها معنى أشبه، ولكن أنا أستدركه. صحيح، ولكن أيضا من كل كلمة يكون لها معنى تغيير. هذا ما اسمك؟ يعني التسم عن اسمك هكذا. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن هذا ينطبق ليس على وينطبق على كل أسماء المبهمة. كيف حالك؟ التسم عن حالك. واضح؟ أين تسكن؟ التسم عن سكناك، عن مكان سكناك. هل يمكن أن تنطبق عليه وعلى غيره؟ ولكن هم شبهوها بهذا الحرف مشبهة بالفعل، قالوا لأن وزنها على وزن الفعل. والشيء الثاني هذا التعليل طبعا يعني لا يقدم ولا يؤخر. وأيضا شبهوها بالفعل لأن الأفعال وشبهوها بالفعل لأن الأفعال ترفع وتنصب، الأفعال المتعدية ترفع وتنصب، هذه تنصب وتنصب، قالوا هي قريبة منها. على من التعليل كله لا يصب منها ولا قيمة له في النحو. المهم القاعدة الأحرف المشبهة تسمى، وهي تسوى الأصل، الأحرف المشبهة في الفعل. نبدأ بتحديدها ومعانيها أو دلالتها. ودلالتها أولا الحرف إن، كما قال جليلكم يفيد التوكيد، يفيد التوكيد والتثبيت، ويفيد معنى التوكيد والتثبيت، تثبيت نسبة الخبر إلى المبتدأ، تثبيت نسبة الخبر إلى المبتدأ. إن الله غفور، تثبت نسبة الغفران إلى الله سبحانه وتعالى. إن أبانا شيخ، أثبت وأؤكد شيخوخ لي الأب. إذن المعنى الأول هو إن، أو الحرف هو إن، ويفيد معنى التوكيد. وعندما أقول إن في الواقع أقول معنى أن، لأنه إن هي عبارة عن أن، ولكن في موضع نكسر، في بعض المواضع نفتح همزة إن، وفي بعض المواضع نكسر همزة إن. وسوف نتعرض الى مواضع شبه همزه ان ومواضع شبه همزه ان، ولكن ان هي ان. لكن يختلف عند انه هو حرف مصدر. نعم. هو جالس على انه مواضع التي يدخلها المواضع احيانا تكون الكلمه ان ان اغير عليها تغييرات التركيب فتصبح ان، وتكون ان فاغيرها موضعها في التركيب فتصبح ان. طبعا عندما تنتقل من ان الى ان ينتقل معها ايضا دلالتها. كأن طبعا تعرفون تفيد معنى التشبيه، تفيد معنى التشبيه أو التشبيه، لكن تفيد معنى الاستدراك، تفيد معنى الاستدراك، وتفيد ايضا معنى التوكيد احيانا، وتفيد معنى التوكيد، تفيد معنى الاستدراك والتوكيد احيانا. الاستدراك مثلا كان اقول خالد شجاع لكنه بخيل، لكنه فهذا يسمى استدراك. ما هو الاستدراك؟ هو اخراج ما قد يتوهم ويسبق الى الذهن، لانني عندما اقول خالد شجاع يتبادر الى الذهن بانه كريم. لماذا؟ لان الشجاعة من جنس الكرم، فشجاعة كرم بالنفس، والكرم شجاعة بالبدن، إذن هما معنى متقاربان. فإذا قلت فلان خالد كريم فأعني بأنه شجاع، أو شجاع فتحصل حاصل أنه كريم، لأن الإنسان الذي يجود بنفسه من المفروض والمنطق أنه لا يبخل به معنى. ولكن مع ذلك قد نجد إنسانا شجاعا ولكنه ليس كذلك. هنا أستخدم هذه الحاجة الحاجة لكن للاستدراك، أي لدفع ما قد يتوهم من علاقة بين الكلمتين. ولكن أحيانا يفيد معنى التوكيد، كان أقول مثلا لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ، لكنك لم تجئ. هنا ليست قضية استدراك، هي معنى استدراك، ولكن هي معنى أيضا التوكيد، يعني لأنك لو أتيت لي تحدد معنى أنك لم تأتي، لأنك لو جئت لي ما قلت لك لو أتيت وجئت لي أكرمتك، لكنك لم تأتي، فيها توكيد مرة ثانية عن أنك لم تفعل. واضح؟ هذا يقولون وتفيد أحيانا معنى التوكيد. هنا تقول أنه استئناف فيها؟ لكن التوكيد إدراك والتوكيد، ولكن أفادت مع الاستدراك هذه أفادت معنى ليس، وتفيد معنى التمني، وتفيد معنى التمني، والتمني فضل هو طلب أو الرغبة ما يصعب أو يستحيل. الاستطاع هي طلب ما يستحيل، ولكن نستعملها أحيانا ليس لما يستحيل وإنما لما يصعب. وإن كنا الآن في الواقع تجاوزنا على هذا، يعني نستعمل التمني الآن، فالتمني هو طلب المستحيل أو طلب ما هو عدل. الآن نحن مشكلتنا أننا خلطنا ما بين التمني والترجي. يذهب واحد الى المستشفى يزوره فيقول له اتمنى لك الشفاء. المعنى الحقيقي يعني انا موقن بان شفاءك صعب او مستحيل. التمني هو الطمع فيما الحديث ما هو عدم وما هو مستحيل، ولكن في الواقع لذلك ليتنا نرد يطلبوا شيء غير ممكن. ليتني مت قبل هذا، مت قبل هذا شيء غير مستحيل. ولكن نحن الآن يعني ضاقت المسافة ما بين التمني وبين الترجي، مع أنني أنا بالنسبة لي أتمنى أن نعود إلى المعاني الحقيقية، لأن هكذا جاء في لغتنا. ولكن المشكلة أنني لا أستطيع إلى واحد قال لك أتمنى لك الشفاء أقول له كذب أنا سوف أشفى إن شاء الله مثلا، فأوفقه لأنه عندما يقول أتمنى كأنه يقول إنك لن تشفى. أو ندب الإنسان يقول له نتمنى زواجا لك زواجا سعيدا، فيقول لك كأنك تريد أن تقول يعني إن زواجي لن يكون أمر عسير أو مستحيل، إن سعادة الزواج أمر عسير ومستحيل. طبعا هذه من التصور الدلالي، ونحن هذا التصور الدلالي طبعا يجب أن نقبله ونتعامل معه، يعني لأنه شئنا ما بينا صار واقعا، شئنا ما بينا صار واقعا. ودائما أنا أضرب لهم مثلا في تصور دلالي يعني أكثر وضوحا، مثلا المأتم. المأتم في اللغة العربية كان تطلق على كل اجتماع للقوم سواء أكان فرحا أم حزنا، ولكن تصور ماذا صار؟ صار يطلق فقط على الحزن على ميت. فلو استعملت وانا بمفهومي اجدادي الان وبجلالة اجدادي لانصرت شتما وضربا. مثلا لو جاءت الى مثلا ان ناس يقيمون عرس وقلت ابن عمهم مثلا عرس سعيد او عرس خالد، اجتماعي يذهب الى مأتم خالد والعياذ بالله، حتى قرات مال علينا لو سيموت والعياذ بالله في كلامك. يعني يجد انني كبان كلامي ماذا يعني؟ يعني التشاؤم وانه سيموت، واضح؟ يعني اقع في حيث غير كما يقولون. طبعا لا استطيع ان اقنعه يا اخي المأتم في القديم كانت تطلق على كل شرع في فرح او حزن، يقول دعني ودعني لغتك ومن فلسفاتك، المأتم هو عنده ماذا؟ الحزن. فكأنك انت تريد ان يموت او تبشر او تنذر لموت صديقنا او قريب. هذه من التصور الدلالي الذي نحن مقر من شئنا ما بين لابد بان نتعامل معه. واضح؟ نتعامل معه هذا يعطي صح. ما دام قد اجمع الناس عليه فهذا يسمى التصور بالتخطيط. فالتصور الدلالي من وسائله التخطيط، فصرنا مضطرين لأننا لا نستطيع الآن أن نقول والله إذا انتنا عندهم عرس أقول لك امشي النذر إلى مأتمي عظام، لا نستطيع، فنحن مضطرون. وهو مما لا يخالف اللغة. لماذا؟ لأن هناك كلمات كثيرة تتصور دلالاتها ونحن نقبل هذا التصور. شئنا ما بينا يعني ليس في يدنا القضية. كل تصور جيد. نعم. كل تصور جيد ونقبله. طبعا أنا أقول ليس كل تصور جيد، ولكن عندما يثبت ويشيع الغيب، عندما يشيع على ألسنة الناس، أنا شك بأن للناس حاجة في ذلك. حاجة في ذلك. كلمات كثيرة الآن نحن نستعمل يعني أهملناها ولا نستعمل غيرها. ناخذ مثلا ايضا مثال اخر، كلمه احساء، كلمه احماء، حم واحماء. الاحماء هم اهل الزوج، رجل اهل الزوجه يقال لهم اختان، اختان. ولكن نحن الان من يستعملنا اختان؟ لا، هي كلمه عربيه. اذا الى ختانك فانه قد فقد عمر رضي الله عنه، إذا إلى ختنك سعيد فإنه قد صبا أو كذا. فالختن هو القريب من ناحية الزوجة، بينما الحم تعرف الحديث الحم الفوز إلى آخره، فالأحماء هم أهل الزوج. ولكن الآن الناس ما عادت تستعمل كلمة الأختان لأنها نسيتها، حتى إذا سألت إنسان يعني متوسط العلم الأختان لا يفهم معنى ولا يفهم من الختم إلا قضية الختان وهي طهارة وإزالة الخلفة. ماذا نعمل؟ نتعامل مع هذا ولو أنها يعني أهملنا كلمة قد عملنا كلمة أخرى. هذا من التطور اللغوي، هذا شيء أنا بينه هو واحد، هذا ما لا يغيره كلمة. الخطر ليس في تغير الدلالة، الخطر دائما على اللغة الشيء تغير أصواتها، أن ندخل فيها أحرفا ليست أحرفا، وأن نغير نظامها النحوي، يعني نجعل الفاعل منصوبا والمفعول به مجرورا. هذا الذي يخرب اللغة، الذي يسجد اللغة تخريب النظام الصوتي وتخريب النظام النحوي. أما الدلالي، النظام الدلالي فهو قابل للتطور ولا بد بأن يتطور، وأعطانا الإسلام صورة رائعة عن التطور الدلالي، عن التطور الدلالي. الحج قبل الإسلام ماذا كان يعني؟ القصد إلى أي مكان، نقول أحج إلى فارس، أحج إلى الشام، أحج إلى السنانة. ولكن عندما جاء الإسلام أعطى للحج دلالة جديدة، وهي القصد إلى معظم ومحرم ومكان معظم وبلد حرام، وخصه به مكة المكرمة وبوقت معين أيضا، يعني ليس كل زمان تذهب فيه إلى مكة يكون عملك حجا، ذهابك حجا، وإنها مكان معين وهو مكة المكرمة وما حولها وحوله وبزمان معين. طور سلة الحج من معنى القصد بشكل عام إلى قصد لمكان معين وزمن معين. هذا تطور دلالي. واضح؟ الوضوء، خذ مثلا الوضوء هو الوضوء أعطاه معنى النظافة التي يقوم بها المسلم وضوء سنة معينة قبل أن يصلي، صار لها معنى الطهارة. فإذا التطور الدلالي حقيقة وهو لا خوف منه على لغتنا. الخوف على اللغة عندما يتغير ماذا؟ نظامها الصوتي فأدخل الأصوات مثل بي وبي هذا، وعندما يتغير نظامها النحوي كان أجعل المفعول به مجرورا والفاعل منصوبا وهكذا. نعم نعم يعني هذا نظام صحيح، هذا نظام نحوي، تغيير نظام النحو حروف الجر تدخل على الأفعال على الأسماء، فإذا لاحظ على الأفعال لا خالفت النظام النحوي. إذا ليس تفيد هو طلب ما يستحيل أو يصعب. لعل وتفيد معنى الترجي، والترجي هو طلب ما هو ممكن، طلب ما هو ممكن. أو تفيد الترجي أو التوقع أو الإشفاق. تدل على معاني مختلفة. الترجي عندما أقول لعلك ناجح إن شاء الله، ما أقول لك لعلك ناجح يعني أرجو لك، ولكن تفيد أحيانا معنى التوقع. أذهب إلى البيت فأرى مثلا، تذهب إليه فترى مثلا ثوب أبيك معلقا وتعرف أن أباك مسافر، فتقول لعل أبي قد عاد، يعني أتوقع أن يكون قد عاد أبي، لماذا أنك رأيت هذا الشيء يدل على، هذا يسمى التوقع. ولكن أحيانا يكون في معنى الإشفاق. أنا عن زميلكم، زميلكم محمد كان هنا أمس، ما لي أراه من يومين، ما رأيته، لعله مريض. لعله مريض عكس معنى الترجي، لعله مريض يعني مو أصلا أن يكون مريضا، وإنما أشرف وأخاف من أن يكون مريضا. لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أدبا. إذا يعني نشرف عليك ونخاف عليك أن تتألم من أجل بأنهم لا واضح. ليس معناها بأننا نرجو لعلك باقع يعني نرجو أن تبقى نفسك، لا لا نرجو، وإنما نشرف ونخاف من أن تتألم من أجلك. فعدة معانيها متباينة بين ترجي بين توقع بين إشراق، ولا سيما بين ترجي والإشراق. تعليل ايه؟ احيانا يقول التعليل، تعليل مثلا يقول التعليل مثلا اذا تأخر طالب مثلا نقول لقد تأخر زيد لعله مثلا في الإدارة، يقول لعله في الإدارة يعني التوقع. وكأن التعليل يعني لا في معنى التعليل اي هو في الإدارة، او ربما يكون السبب انه في الإدارة. هذا الشرط هذا قول الاخوان وليس هو يعني ليس هو اساس، يعني جاء به بعض المفسرين قالوا لا، ولكن ليس الشائع في لعل. بعض المفسرين قالوا لعل تفيد يعني هذه معي الاساسيه، وما زال وكل ذلك يعني يعود يضرب سببا الى هذا، ولكن هذه المعاني الاساسيه. وماذا مع ذلك فهي اجتهادات كما في اجتهادات الاستقامه، وما يدريك لعله يتزكى، هذا الاستفهام لم يأتي من لعله رغم انه كثير يأتي من وما يدريك الاستفهام لا يدريك، ولكن مع ذلك قادر على يستغل هو من لعله. لا لا نقف عندها، ولكن انا برأيي الاستفهام ليس من لعله وإما من استفهام وما يدريك. نعم نعم لعله الأحرف في اللغة العربية أحيانا تتبادل ولكن إذا كان التبادل يؤدي إلى غموض وإرباك في المعنى فلا يجوز أن نرجع إليه. واضح؟ نعم. ماذا قال لعلي أبلغ الأسباب؟ هنا كما أقول يعني قضية بلاغية، هو بظنه بأن بلوغ الأسباب ممكن ليس مستحيلا، هذه قضية بلاغية. لعلي أبلغ الأسباب هو قالها ذلك الرجل غير المؤمن، لعلي أبلغ أن هذا همان فرعون يخاطب همان لأنه كان غير مؤمن، ويظن بأن بلوغ أسباب السماء شيء ممكن، لذلك قال لعلي أبلغ أسباب السماء. بالنسبة لنا هو شيء غير ممكن، ولكن هو بظنه ربما كان عن غروره وأنه فرعون أنه يمكن أن يبلغ أسباب السماء. هذه بلاغة عظيمة جدا، لأنه يعني كأنه يقول إن هذا الإنسان يرجو ما لا يرجى، فقد استعمل لعل للرجاء وهي مما ولكن ما طلبه مما لا يرجى. والله أعلم عن هذه الربوبية. نعم ربوبية نعم هو بالنسبة له ربما كان هكذا. هناك كلمتان تعدان له مشبهة أحيانا ليس دائما، وهما عسى ولا. أما عسى فقد ذكرناها لكم في كاد وأخواتا، وقلنا لكم لا تعد حرفا ناسخا إلا إذا جاء بعدها ضمير، وقلنا بيت الشعر فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأعود. فهنا عسى جاء بمعنى لعل، ولكن بعضهم قال عسى عندما تأتي بمعنى لعل تصبح حرفا مثلها، وبعضهم قال لا تبقى على فعليتها طبعا نحن سوف نقول لا يهمنا عسى يفعل نقول يفعل وتعمل عمل لعل، لا فرق بين كانت اسم او لان لا استطيع انا ان اجعلها حرفا. السبب لان انا عندما علمناكم اعطيناكم الفعل وحده وعلاماته، قلنا لكم من علامات الفعل انه يبقى كان الفاعل وكان التانيث. فعسى تستنطق فيها كائن فاعل وكائن تانيث، هل عسيتم ان توليتم؟ عسى هند ان تذهب تصف كائن تانيث. اذا لا استطيع ان اقول هذه اصبحت حرفا. فالارجح ان تبقى على فعليه، فعلما بعضهم قال بما انها اصبحت بمعنى لعل فهي صارت حرفا بمعنى لعل. تصبح من افعال الرجاء ترفع الاسم وتنصب الخبر. نقول عسى ربي ان يرحمني، عسى ربكم ان يرحمكم، هنا صارت ماذا؟ افعال الرجاء ترفع الاسم وتنصب الخبر. بينما عسى انا اسميها ابن المشاكل، لانه عسى اذا جاء بعد ان والفعل صار فعلا تاما تاخذ فاعلا فقط. عسى ان يعود بحال. عندما ياتي بعدها ضمير تصل عن لعل، عسى عسى موفق. عندما ياتي بعدها اسم تصبح من افعال المقاربه فتعمل عمل كان. لذلك اسمي انا عسى ام المشكلات وام المشاكل، لانه حسب الترتيب الذي امامك تحكم عليها، فليس لها طبيعه واحده. مثال عن نعم مثال لا سيدنا في الاول الطريق. نعم كل حسب الجمله التي وردت لي. اعطي الجمله حتى اقول لك عسى ربكم عسى فعل ماض ناسك يرفع الاسم من افعال المقاربه من افعال الرجاء يرفع الاسم وينصب الخبر. لا ما تفعلناه فعلت عسى ان يرحمكم اعتدت عسى ان يرحمكم ربكم. عسى فعل تام وان يرحم فعل وحرف ناصب وفعل منصوب والمصدر مؤول من ان وما بعدها في محل رفع فاعل عسى. اذا كانت فاعل كانت نعم. طبعا فعل مبني على السبب. طيب الجملة عسى أن يرحمكم ربكم، إذا قلنا ربكم فاعل، فاعل عسى، عسى ربكم أن يرحمكم. لا عسى أن يرحمكم ربكم، ربكم فاعل يرحمكم. من يرحمكم؟ فاعل يرحمكم. فاعل يرحمكم. عساك موفقون هنا تعمل عمل لعل. ولكن هذا كل الناس متفقين عليه متفقون عليه. ولكن اين الخلاف؟ خلاف بعضهم قال اذا قال مثل عساك موفقون، بعض النحاة قالوا تخرج عن فعليه وتصبح حرفا مثل لعل. بعضهم قال لا تبقى على فعليتها ولو انها فعل يعمل عمل لعل، يعني ينصب ويرفع. عسى أن يرحمكم ربكم، يعني هو المصدر المؤول حل محله؟ المصدر المؤول في محل رفع عسى فعل تام ورب أو أن يرحمكم، أن حرف ناصب يرحمك المضارع منصوب وعلامة نصب فتحة، والمصدر وربكم فاعل يرحمكم، والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل رفع فاعل، والتقدير حملت رحمة ربكم، حملت رحمة ربكم، رغبت رحمة ربكم. هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا منهم من يقول لعل ومنهم من يقول عل ومنهم يقول ارعنا ومنهم يقول عنا ومنهم يقول لعنا ومنهم يقول لرخنا. واضح لها ثماني لغات، ولكن طبعا الاصح هي ما جاء القران الكريم صحيح لعل. نعم حكيت الجمله ولا ايه حتى ارينا يرحمكم؟ لا لا كلام عام الايه حتى ربكم يرحمكم. انا قلت كلام ليس ايه، انا قلت هذا كلام. اما اذا قلت عسى ربكم يرحمكم صارت عندئذ ماذا؟ عامل عمل كالمقاربة، كالصلاة، عسى ربكم يرحمكم، هذه تعمل عمل المقارنة. سبع صوته. ما عسى أن يرحمنا ربكم أو أن يرحمكم ربكم من كلامنا هذا فهنا ثاني. اين من من من لغاتها لعل وعل لعل وعل وعنا ولعنا وغنى ورغنى يعني لها الفاظ كثيره عند العرب ولكن طبعا الافصح هو ما جاء في القران الكريم لعل لعل بتسكين لام الاخيره ورد شيء لعل نعم لعل ربما يكون الناس نعم. بعض العرب شاهد بعض المصارف جاءت شاهد لعل هدي المخوار منك قريب ولكن يعني هذا شاهد حوله تقول أقوال كثيرة فدائما أنا هذه الشواهد التي هي شاذة يعني أقول شاذة نحفظه ولا نقيدك عليها. أولا ربما يكون القائل غير معروف، ثاني ربما حصل هناك خبط في مثل هذه ربما يكون هذه لغة قبيلة من القبائل مثلا فهذا لا تطيع عنه، ولكن طالما لعل جاء التسريب من حالك أنها ناصبة رافعة فأقول هي لعل ناصبة هذه. فإن كان بعض العرب كما قلت الشعر فقلت ادعو لعل أجل المغوار منك قريب. نعم أتغلى ضمير وتعمل عملنا حتى ربكم يرحمكم ربكم عسى خدم على الفعل خدم على الفعل اللغة العربية راحت مشرقة ورحت مغربا شفتانت فينا مشرق ومغرب لا نقول فالف أن محلوك مذكور فعل محلوك يصير مذكور إلا إذا كان هناك أداة شرط مثل إن أحد من المشركين استجارك فأجل فنقول نفاعل فعل محلوك هذا لا يأتي إلا بعد أدوات الشرط التي تدخل على الجملة الفعلية فإذا جاء بعدها اسم ولا جملة فعلية نضطر إلى أن نقول هذا الاسم ليس مبتدا وإنما هو فاعل صح سلعة ذكرناها ذلك لم يعود إليها مثلا لا تعمل نعم لا تعمل في حالات منها عمل إن لم ألحقها بها القدرات كان يقول إن وكأن وليت ولعل ولا ونحن نقول لا ولكن لا ليست دائما تعمل عمل إن ذكرتكم أنا عندما درسنا لا ما درسنا لا نحن درسنا لا عندما كانت تعمل عمل ليس بحث العمل عمل ليس وتذكرون بأني فرعت لكم صح؟ نعم وقلنا لكم لا تظنوا بأن كل لا هي عمل عمل ليس فقد تقول لا نافية بحثة عمل عمل ليس قد تكون لا نافية مهملة قد تكون لا نافية جنس تعمل عمل إن قد تكون لا ناهية قد لا ناهية جرثمة قد تكون لا حرف جواب قد تكون لا زائدة قد تكون لا عاطفة واضح فلا ليس دائما تأتي نافية جنس تعمل عمل إن ولها حالات خاصة ولذلك سوف نفردها بعد أن ننتهي نحن شباب نفردها البحث الخاص اسمه لا النافية للجنس لأن لها أحكاما تختلف عن أحكام أخواتها بشكل عام وإن كانت تعمل عملا نأخذها بالتفصيل ولكن هذه نأخذها لأن هذه لها أحكام متشابهة لا أحكامها بعيدة قليلا عن هذه لذلك سوف نخصصها بحثا عملها طبعا ما عملها تدخل على جملة اسمية فتنصب الاسم اسما لها وترفع الخبر خبر لها تدخل على جملة فعلية وتنصب المبتدأ من لها وترفع الخبر خبرا له. ولكن الله ذو فضل على العالم. ولكن الله ذو فضل. فأقول لكن حق الناس الله اسمها فوق الجلال اسمها منصوب وذو خبرها مرفوع على رفعه حلوة لأنه من أسماء الخمسة أو الستة أبلغ أسباب السماوات لعلي أبلغ أين اسمه هنا يا المتكلم لعل لها عذرا وأنت تنوم هيا اسمها عذرا لعل لها عذرا وأنت تنوم عذرا وأنت تنوم كأن الثريا علق في مصانها بأمراتك الثاني إلى صم جندلي أحسن الحكم الأول الحكم الأول لا يتقدم خبر هذه الأحرف على اسمها لا يتقدم خبر هذه الأحرف على اسمها طبعا يستثنى من ذلك اذا كان جارا ومجرورا اذا الا اذا كان الخبر يعني شبه جمله ظرفا او جارا ومجرورا فأقول مثلا إن الله عليم لا يجوز أن أقول إن عليم الله ولكن إن زيدا عندك يجوز أن أقول إن عندك زيدا لماذا؟ لأن هنا أو إن في المسجد زيدا مثلا هذا يجوز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو يسمى شبه جملة وعليه فقد قال بعض الظرفاء في شاعر في كلما أتى إلى قوم يعني أخروه يريد أن يتقدم أخروه كل ما يريد أن يتقدم إلى مكان إلى عمل إلى طعام آخر فقال عندئذ استفاد من هذه القاعدة فقال كأني من أخبار إن ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم كأني من أخبار إن ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم أنا كل ما تقدمت إلى مأدبة إلى حكة إلى مجتمع أبعدون وأخروني كأنني من أخباري إن ولم يجد له أحد بالنحو أن يتقدم أصلا سيحدث أن الخبر جامع قال لا لا يجوز الكلام. يجوز عندما يكون المبتدا نفسه، لانه عندما يكون له نكران سؤال جميلكم جيد انه هو يرى دائما ان اخباركنا عندما تكون مرق وجار مجهول يتقدم، يريد ان يقول وكان ذلك واجبا، يقول له لا ليس واجبا الا عندما يكون المبتدا نكرا، لان في ذلك الوقت من موجبات تقديم الخبر ان يكون المبتدا نكرا. فإذا كان في القضية مقدم هناك لزوما، لذلك أنا استعملت كلمة زايد لأنه اسم على. أما رجلا لو قلت إن عندك رجلا هناك يجب أن أقدم لأن المبتدأ نكرة. والله أعلم ومثابر الله.